في وقت أسئلة هنا. أيه الثلاثة الأول ما هي بترتيب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ما فيها ترتيب، مخير بينها اللي تستطيع، إما أن تعتق أو تطعم أو تكسو، هذه مخير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا ترتيب. إذا ما استطعت لا تطعم ولا تكسو ولا تعتق فصم 3 أيام، أما أنك تصوم وأنت قادر على 1 من 3 ما كفرت يمينك. أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائلا يقول: هل المعتكف أن يتبع الجنائز؟ لا، إلا أن يشترط ذلك عند اعتكافه، عند دخوله الاعتكاف اشترط ذلك فله ما اشترط. سائلا يقول: إذا كان إعصار قوي يقول أهل البادية محمد جارنا أو محمد عندنا، هل في فعلهم شبه؟ هذه كلمة ليست بطيبة، وكأنهم يتوجهون بالرسول أو بجواره أو يلوذون به، هذه لا أصل لها من الشرع أبدا ولا يجوز. ولكن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب. أما أنه يأتي بأشياء كأن فيها توسل بالمخلوق أو توجه إليه أو استجارة به فلا. حسن الله إليك. سؤال يقول: أنه توضأ وعند البول خرج منه سائل لا يدري هل هو مني أو مذي، فماذا عليه؟ الذي ما خرج إلا مع البول فهذا ما لا يلتفت إليه، حكمه حكم البول. إلا إذا كان ما يدري يتفقد ثيابه، ربما احتلم ولم يدري، فإذا وجد أثر الاحتلام في ثيابه فعليه أن يغتسل. سؤال يقول: أن رأى رجلا يدعو اتجاه القبر، وعندما كلمه قال أن الصلاة إلى القبلة، أما الدعاء فهو يصعد إلى السماء، فلا حرج إذا دعوت متجها إلى القبر. هذا جاهل على كل حال، لكن ما دام أنك نصحته ووجهته بأن يتجه إلى القبلة في دعائه فأديت الواجب عليك، ومن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، المهم ذمتك بريئت وهو قامت عليه الحجة. أحسن الله عليك. ما هي أحكام زكاة الفطر؟ زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرا أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، يصوم أو لا يصوم. يجب على الإنسان إذا كان يستطيع أن يؤديها عن نفسه ومن يمون إذا كان مستطيع، وإذا كان عنده خدم أو عامل تبع له نفقته عليه فكذلك. وتستحب على الجنين في بطن أمه وليست بواجبة، وهي صاع من الطعام لا تجزئ القيمة، القيمة لا تجزئ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضها عدد الأصناف 5 من الطعام ولم يذكر القيمة، والقيمة كانت موجودة ومرغوبة، فلو كانت جائزة لنبه عليها عليه الصلاة والسلام. فأما الذي جاء متأخر ودعا إلى أخراج القيمة اجتهادا فهذا اجتهاد مخالف للنص لا قبول له. وإخراجها يجوز أن تخرج يوم 29 أو 30 ولا يجوز قبل ذلك، لكن وقتها المفضل بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ولا ينبغي تأخيرها إلى بعد صلاة العيد. فإن أخرها وأخرجها في نفس اليوم تكون مجزئة وفعله مكروه، فإن أخرها عن يوم عيد فهو آثم وتعتبر صدقة من الصدقات ولا يعتبر قد أخرج زكاة الفطر. وينبغي أن يخرجها من الطعام الأصناف الخمسة إذا وجدت التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: التمر والبر والشعير والأقط والزبيب. وإذا لم توجد هذه الأصناف فأي طعام يقتات في البلد؟ رز، لأن اليوم ولله الحمد الشعير قد لا يؤكل، ينوب عنه الرز لأنه أصبح الآن أكثر الناس واستعماله، فلعله يكون أولى ولأنه أيسر بالتكاليف أيضا. أو تخرج بر، وإن أخرج بر فأحرص أن يكون دقيقا 3 كيلو من الدقيق حتى لا يكلف الفقير ويكون جاهز يستفيد منه، أو من التمر، ولكن علينا أن نختار الطيب الذي نرضاه لأنفسنا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصد الخبيث يعني الرديء أو الفاسد تخرج منه تقول هذه فطرة هذه صدقة. أخوك المسلم الذي ستعطيه هذه الزكاة نفسه مثل نفسك، يحتاج إلى الطيب والجيد مثل ما تحتاج أنت، فأنزل نفسك منزلة أخاك الفقير الذي ستعطيه، فأعطه ودفعها بنفس طيبة، وابتغي بذلك وجه الله ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تمتن على الفقير أو تؤذيه بها أو نحو ذلك، واحذر أن تعود في صدقتك فتشتريها تقول ما دام هو يبغي أنا الآن أعطيته إياها لكن هو يبغى يبيعها رح يا ابني يشترها منه. لا، العائد في صدقته أو في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، فأحذر أن تشتريها. نعم. حسن الله عليك. سائل يقول: هل له أن يجمع ويقصر في هذا المسجد بعد صلاة العشاء في آخر يوم من أيام رمضان لأنه مسافر؟ إذا جلست إلى الصلاة إلى صلاة العشاء فلا تقصر ولا تجمع، أصلا الجمع لا يستحب إلا في حالة السفر إذا كنت ماشي تماما، أما إذا كنت مقيم في المكان وسيأتي عليك الوقتان سواء فلا تجمع. أما إذا كنت قد هيأت راحلتك سيارتك أو أخذت موعدك بالطائرة أنك ستذهب قبل صلاة العشاء فلك حق ما دمت مسافر أن تجمع العشاء مع المغرب وتقصرها، يعني من حين ما تصلي مع الإمام المغرب تقوم وتصلي العشاء ركعتين ثم تخرج وتسافر. أما إذا كنت تجلس وتقيم في البلد حتى تأتي صلاة العشاء فلا تقصر ولا تجمع، ما في داعي. واحذروا جمع العصر مع الجمعة، لا يجمع العصر مع الجمعة، فمشاهد بعض الناس ذاك اليوم الجمعة وهم مسافرون صلوا الجمعة قاموا جماعات يصلون، أبدا لا تجمع العصر مع الجمعة، صلى الجمعة ثم سافر، وإذا جاء وقت صلاة العصر انزل وصلى العصر ركعتين في وقتها. أحسن الله عليك. سائل يقول أن والده رجل كبير ولا يصلي ولا يصوم، إذا صلى في الشهر صلى أياما، قال هو وابنه نصحه مرارا وتكرارا، فماذا عليه وإذا مات على هذا الأمر؟ إذا مات أمره إلى الله أن تنصحه وذكره بالموت وما بعده وما بعده من البعث والنشور والجنة والنار، ذكره بالله لعل الله أن يهديه، والقلوب بيد الله، فإن هداه الله وامتثل ورجع إلى الله فالله عز وجل رحمة واسعة ولا تضيع تضيق عن أحد. فإن أبى وأصر فأمره إلى الله، نسأل الله العفو والعافية والثبات. أحسن الله عليكم. قد تكون هذه أو هذا اليوم آخر يوم من أيام رمضان، يقول السائل: ما هي وسائل الثبات بعد رمضان حتى يزداد المؤمن أعمالا مثل العمل التي كان يعملها في رمضان من قيام وصيام وقراءة قرآن؟ على كل حال، الرب عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر على ما أنت عليه من الإيمان والعمل الصالح، ولا تكن من الذين يجتهدون في رمضان في الصلوات والصدقات والذكر، فإذا خرج رمضان تركوا، فبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فرب رمضان وشوال وغيره واحد، هو الله عز وجل، وهو مطلع علينا وشاهد. وعمر الإنسان رأس ماله، أيامك ولياليك خزائن يخزن لك ما عملت بها، فيوم القيامة تفتح هذه الخزائن فكل يجد ما خزن له. فاحذر من الإهمال والتقصير والتفريط والانصراف إلى الأعمال السيئة بعد رمضان. إذا كان في نيتك ذلك فقد اطلع الله عز وجل وعالم ما في قلبك، فيخشى أن يرد عليك عملك. ومن علامة القبول الثبات ومتابعة العمل الصالح بالعمل الصالح، من علامة القبول متابعة الحسنة بالحسنة. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. وفي الحديث الآخر: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فنسأل الله القبول للجميع والتوفيق وحسن الختام والعودة بسلام أعواما متوالية على عمل صالح وعز للإسلام والمسلمين وصحة وأمن وإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.